ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وهذه الأبيات شعرا وصوتا من النائحين الثكالى الذين فقدوا أعزاءهم من أخ أو أب أو صديق، فتجرعوا مرارة الفقد وألم الفراق، فكان هذا الشريط. ومر رحيل الحب عن أهله، وصعب على من عش يوما معاه، تضيق حشاشات الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. مؤسسة صوت الأمة للإنتاج والتوزيع بحفر الباطن تقدم عبرات خالدة. كم مد لنا الحزن يده، وكم حصل لنا من موقف كدنا معه أن نذوب حزنا، وعندها سقطت دموعنا حرا على سجل الذكريات، فكانت عبرة خالدة لا ولن ننساها. يا علي تبكي كأم طالما أسهرت جفنا لكي يهنى علي. عبرات خالدة. مات طالبك يا من توفيت، يا عالم السر وجهاره، تدخل اخوالي تولي ويضحك دائما وبلا حدود. وهل يجد التفكر والتصابي، فكل حياته هم وغم. فإن قالوا به نطقوا صدقا، وإن حكموا آياته عدلا. كأنني بابن مسعود يقبله كتاب ربي، وهل توفي به القبل، وهل توفي به القبل. عبرات خالدة. كنا يا إخوان صحبة الإيمان، منهج القرآن زادنا جهان. كل البر ناديت هي، بل بر بفراشي أنا البارد دفيك. تاني اللي عندك شك طالع المطاي، أقدامي رجلي يشبه النيل. سألت إذا نام الأنام، وكم دعوت مولاي في داج من الظلم، وكم ذكرتك عند الناس فاضطربا. عبرات خالدة. جمعنا لك أخي الكريم مواقف مؤثرة، وأحزانا متناثرة، ودموعا سقطت من أعين مفجوعة، فحول الحزن تلك الدموع إلى سبائك شعرية، كانت هي الترجمة الواضحة لما يؤخذ من تلك المواقف من عبرة وعظة. عبرات خالدة. كان عبد العزيز يمشي في طريقه، ولم يكن يعلم أنه يمشي في يومه الأخير. أراد أن يعبر الطريق فجاءت مسرعة. سلام على القبر ومن أودع، ومن قد ثوى دارا لها مرجعا. سلام على القبر ومن أودع، ومن قد ثوى دارا لها مرجعا. رباع بها آل وصحب لها، مضوا إذ قضوا أيامهم مسرعا. وفيها لمن رام الهدى مسلكا، بأجداث خرس عبرة مسمعة. ومن ذا الذي في الناس ليس له سوى حفرة أطرافها مدرعة. عليك سلام الله من مبطن ببطن الثرى لو لم يكن يشبعا. عليك سلام الله من مبطن ببطن الثرى لو لم يكن يشبعا. طواك البلا عبد العزيز، وما لأمر قضاه الله من يمنعه. رحلت أخي عن درنا مبعدا رحلت أخي عن درنا مبعدا إلى غربة والبعد ما أوجعا إلى غربة والبعد ما أوجعا ومر رحيل الحب عن أهله وصعب على من عاش يوما معاه تضيق حشاشات به ضنكة وتصطاك من لأوئه أضلعاه ولو لم يكن الإنسان ينسى إذا لألفيت كلا يشتكي مدمعاه فحمدا لمن لا حمد إلا له على حالة الضيق وحال السعة فحمدا لمن لا حمد إلا له على حالة الضيق وحال السعة فحمدا لمن لا حمد إلا له على حالة الضيق وحال السعة وداعا أخي من رحل حامل لواء من الأخلاق ما أرفعا وداعا أخي من رحل حامل لواء من الأخلاق ما أرفعا كريم يفيض الخير من جوده وبالبذل تحكي كفه الناصعة ويهراع للذبح إذا جئته ويهديك مما تثمر المزرعة ويهديك مما تثمر المزرعة وبالبر والوصل له أسهم وأبواب ود للورى مشرعة وبالبر والوصل له أسهم وأبواب ود للورى مشرعة رقيق رفيق لين واضح كما الشمس في وقت الضحى ساطعة وللطفل في تفكيره منزل أغاض الجفا والكبر إذ واضع فيمزاح مع ذاك ويصحاب ذا ويلثوم هذا قبلة مولعا وداعا أخي والله ندعو عسى غدا نلتقي في الجنة الواسعة وداعا أخي والله ندعو عسى غدا نلتقي في الجنة الواسعة عبرات خالدة يا الله يلي يسجد الكل لرضاك الدائم الله دون ريب إنه الدين الذي لا يسدد مهما عمل الإنسان وإنهما ذوي الفضل مدى الحياة ونحن ننقل إليك أخي الكريم صورة لابن عاتبه الأب الرحيم لما وجد منه من العقوق وذكره بماضيه مناديا له باسمه يا الله يلي يسجد الكل لرضاك الدائم الله دون ريب وتشكيك انت المعين وخاب منه تناساك نشكر ولا نحصي فضائل حسانيك ارفع يدي بالخفا وترجاك منك المدد لا ضيقنا المسانيك افرج القلب انت النبه كهرب اسلاك لو سجي ساعه ودناه دواكيك يا مجبت انه بغبات ندراك يشبه الطير اللون سنه شوابيك وقتي صعيب ونظري دومي سفاك لا تسأل طالع وجهي ويكفيك وعين يلي تني بهطف ويتنباك الليل يا جا وسط عينك وذيك ودن القلم يا ديب صفحات الابواك واسال وانا لك حاضر الفكر وامليك عرفان مندوبي بخطي تنصي بشعوري منه مخلص لك ويغلي عرفان ووجدي على قربي لماك يدقي قلبي مثل روس السنابيك وجد السجين اللي حبس خلفي شباك باب حديد وغلق من الشبابيك في ديرة اللغواتهم مثل الأتراك ما من صديد ولا رفيد نحاتيك عرفان وقلبي شكى حر فرقك عرفاني لا تنسى خوين مخاويك كم مرت إلا البر ناديت هياك بالبر بفراشي أنا البارد أدفيك تاني اللي عندك شك طالع المطاك أقدامي رجلي يشبهن المواطيك أقصر خطى رجلي على قد ممشاك أقصر خطى رجلي على شان باري كم مرة تطلب وأنا أقول لك هاك أخذ على الراتب لزومك ونعطيك كم مرة قايس رجلك على حذاك كان أدير الكورة على قياسي رجليك عرفان لا تنسى زمان انت عدك يوم انت فوق المثل لا صحت راضيك أسهار يا قارو لي النوم ما جاك واليارق التحلم بارس ما نادي أراجع الدكتور واخذ لك دواك أخذ قياس الملعقه مني واعطيك كم مرة حبيت خشمك والباك واللي يضحك تضحك ويبتيني مبتيك كم ليلة نضفي على جسمك وطاك خدام لك مثل عبيد الممالي هذا كلام اللي سهل لجني يرأك لفتت نظر وطلب عسى الله يخليك كان الشعور اللي كتبناه يخفاك اسأل انا خالك ترى الخالي ينبيك ولولاك ما خط القلم حرفي لولاك وعز الله اني في حياتي مساويك ما قلتها تشهير ولا قصدي يشناك موجز كلام اطلب عسى الله يهديك صلاة ربي عد ما ينبت الراك واعداد ما نشري عروقه مساويك على الرسول اللي لفدينا الاشراك بعداد من طاف الحرم قاضي لبيك على الرسول اللي لفدينا الاشراك بعداد من طاف الحرم كئيبا في الطلوع وفي الغياب تعيسا في الذهاب وفي الإياب تراه يعيش ذا صدر كئيب وذا قلب تمرغ في العذاب يؤمل بهجة وقرار عين تعلو الكآبة محياه فلا تراه إلا قاطبا جبينه تحتوشه الآهات يبحث عن نفيس هو السعادة أين يجدها أتراها في الملهيات أم تراها في الضحكات أم تراها في السهرات كل ذلك جربه وجد السعادة الحقيقية حينما أجابه صديقه بهذه القصيدة: كئيبا في الطلوع وفي الغياب، تعيسا في الذهاب وفي الإياب، تراه يعيش ذا صدر كئيب وذا قلب تمرغ في العذاب، يؤمل بهجة وقرار عين إذ الآمال تأفل كالسراب، ويضحك دائما وبلا حدود، وهل يجد التفكه والتصاب، فكل حياته هم وغم وأسئلة تدور بلا جواب، متى أحيا أعيش بلا هموم، فطعم الهم أفقدني صوابي، أنا من عشت أيامي كئيبا وسوف أموت في حلك اكتئابي، لعمرك لم أجد في العيش أنسا ولم ألق السعادة في شبابي، فيا ليت المشيب يجيء يوما لأخبره بأنكاد الشباب، فساعاتي تمر كألف يوم ويومي ألف عام من وصاب، أقول له لعلك يا صديقي أردت النصح أحسن ما ترابي، فأرعي السمع واستنصح مقالي، فإن لم ترعي فلتسمع عتابي، أيا هذا خلقت لخير أمر ولم تخلق لتحيا في العذاب، أما والله ما في العيش خير إذا ما كان للدين انتساب، إذا لم يعبد الخلاق يوما فدع عنك الحياة بلا إهاب، سعادتنا بأن ندعو إلها نؤمل بالدعاء المستجاب، فنذكره ونحمده كثيرا نسبحه فنحيا في رحاب، إذا ما عشت خشيته بحق تخاف عقابه يوم الحساب، وتطمع أن تراه بدار عدن وترجو منه إتمام الثواب، فعش ما عشت لن تحيا سعيدا ولو خلدت في عمر الشباب، فعش ما عشت لن تحيا سعيدا ولو خلدت في عمر الشباب، فعش ما عشت لن تحيا سعيدا ولو خلدت في عمر الشباب. عبرات خالدة. يعني ترحل ما ودعتنا، أي ذنب قد جنينا يا علي، هكذا تمضي وتبقي في الحشا لوعة الدهر وحسن أزكي. كم كان يؤنسك وأنت تتحدث معه، تذوب نفسك شعورا بلذة الأخوة الإيمانية، فالبسمة تعلو محيا قام من أصحابه، ولم يكن يعلم أنها نظرة الوداع، فلقد اختطفه الموت أمام صديقه الشاب، فيا ترى أي نفس تحتمل هذا الموقف صابرة إلا تلك النفس المؤمنة، رحمك الله يا علي. كان لي عبر الزمان الأولي صاحب من إخوتي يدعاني، تسكن البسمة في مبسمي دائم البشر كبدر مقبلي، كان لي عبر الزمان الأولي صاحب من إخوتي يدعاني، تسكن البسمة في مبسمي دائم البشر كبدر مقبلي، لم يغاضبني بعمر مرة وكلام الزور ما قد قلني، صاحب أفدي بالروح وما ملكت نفسي ومرأى مقني، قمع النيلة ليل باسما مشرق الوجه بعيد المأمل، لم يكن يعلم ما خبأه دعره في مقليل ينجلي. كان لي عبر زمان الأول صاحب من إخوتي يدعاني، تسكن البسمة في مبسمي دائم البشر كبدر مقبلي. طرفت عيني فقالوا راحل ليته يا ليته لم يرحلي. طرفت عيني فما أبصرته فغنى قلبك غني المرجلي. ضجت الدنيا بصوت واحد أحسن الله عزاك في علي. حشرجت نفسي وذابت أضلعي، فطرت كبدي وشلت أرجلي. وتهاواني بناء شامخ لصروف الدهر لم يزلزلي. وسكبت الأدمع الحر ولو خرجت روحي تباع حقني. كان لي عبر الزمان الأولي صاحب من إخوتي يدعاني، تسكن البسمة في مبسمي دائم البشر كبدر مقبلي. يا علي ترحل ما ودعتنا، أي ذنب قد جنينا يا علي. هكذا تمضي وتبقي في الحشا لوعة الدهر وحزن الأزلي. لم تودعنا وما صفحتنا، لم تعانقن عناق روحني. لم تمتعنا بمرأة بسمة كابتسامات الزمان الأولي. كان لي عبر الزمان الأولي صاحب من إخوتي يدعاني، تسكن البسمة في مبسمي دائم البشر كبدر مقبلي. يا علي تبكي كأم طالما أسهرت جفنا لكي يهنى علي، ولكم صامت لكي تطعمه وعليه كم بلت من آملي. فجعت فاستسلمت صابرة والشظايا في الحنايا تغتني. يا علي يبكي كعيسى إنه ذو فؤاد محرق مشتعني. لم تدع فيه الهموم موضعا وبه نار وجرح يسطني. ويهيج الدار نائف سائلا يا ابن أمي لم تعد للمنزل. كان لي عبر الزمان الأولي صاحب من إخوتي يدعاني، تسكن البسمة في مبسمي دائم البشر كبدر لم تدع فيه الهموم موضعا وبه نار وجرح يسطني. ويهيج الدار نائف سائلا يا ابن أمي لم تعد للمنزل. كان لي عبر الزمان الأولي صاحب من إخوتي يدعاني، تسكن البسمة في مبسمي دائم البشر كبدر مقبلي. أترى هل صدقوا في زعمهم ليته يا ليته لم يرحني. يعني إن فرقت أقدارنا فنقان عند مولانا العلي. ولئن فارقتم أنظارنا ورحلتم كالنجوم الأفني، لم أبدل خن قلبي لم يزل صاحبي عبر الزمان الأولي. كان لي عبر الزمان الأولي صاحب من إخوتي يدعاني، تسكن البسمة في مبسمي دائم البشر كبدر مقبلي. فانقادت له المقل وذا جاء الروح بعد القاتم الأمل. يا حبذا فتية القرآن تحرسهم عين الإله. لئن تزهو السماء بنجومها اللامعة وشمسها الساطعة والأرض بجبالها الشاهقة وأشجارها الباسقة، فإن الكون أجمعه ليفخر بكوكبة إيمانية تضيء قناديل الخير في كل زمان ومكان. تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد، ومن سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا أبا موسى. تلك هي البدور النيرة من قدوات شباب الأمة، وحينما دعي شاعرنا لحضور احتفال لحفاظ القرآن بكى تفاؤلا وفرحا. وتذكرا لتلك البدور فأنشدهم هذه الأبيات. يا حبذا فتية القرآن تحرسهم عين الإله فلا خوف ولا وجل فلا خوف ولا وجل مضوا وما ضرهم قول لذي حسد فقوله المين والإيهام والخطل والأرض فاخرت العليا ضرتها بهم تقول نجوميهم وما حملوا نجوميهم وما حملوا إن كان حلاك نجم في العلالق فأنجمي فتية القرآن والحلل كأنني يوم ألقاهم بذي فلك من الصحابات فالعينان تكتحل فالعينان تكتحل كأنني بي أسيد وهو محتضن أي الكتاب وذي الأملاك تنتزل كأنني بابن مسعود يقبله كأنني بابن مسعود يقبله كتاب ربي وهل توفي به القبل كأنني بأبي موسى يرتله وذو الرسالة خلف الباب يجتذل لقد وهبت لقد وهبت أبا موسى وما وهبوا مزمار داود لا مزمار ما عملوا كأنني بعلي فوق منبره إذ يخطب الناس بالقرآن يتصل كتاب ربي فإن قالوا به نطقوا صدقا وإن حكموا آياته عدلوا كأنني بابن مسعود يقبله كتاب ربي وهل توفي به القبل وهل توفي به القبل كأنني بأبي موسى يرتله وذو الرسالات خلف الباب يجتذل لقد وهبت أبا موسى وما وهبوا مزمار داود لا مزمار ما عملوا لا مزمار ما عملوا كأنني بعلي فوق منبره إذ يخطب الناس بالقرآن يتصل كتاب ربي فإن قالوا به نطقوا صدقا وإن حكموا آياته عدلوا لو انزلت منه آيات على جبل لنهد منخاشعا ما كان يحتمل يا فخر جبريل بالقرآن يحمله أيا ملائك والمختار يا رسله والمختار يا رسله لغرو فهو كلام الله عاصمنا من الضلالات انتهت بنا السبل فيا شباب العلا يا كل مستبق إلى الجنان فما يثنيهم الكسل فما يثنيهم الكسل إن تفنى أعمارنا فيه فلا عجب نعم الفناء بقاء العمر لو عقلوا بقاء العمر لو عقلوا بقاء العمر لو عقلوا أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا عبرات خالدة. ما أقسى وما أصعب الأنفاس حينما يطول الانتظار لمن بعدت به الديار ويطول الانتظار لتقرع الأسماع بخبر ينزل كالصاعقة مات يشين علم تلقيته يعنك ما هو ببشارة يشين علم تلقيته يعنك ما هو ببشارة بخويا اللي تحريته يلفي عقب كم من أسفارة جاني تلفوني من بيته فيها التهاضيم وبارة يوم البكاء بابني يوحي توكد العلم واخباره بكيت ودمعي هليته من حادث سوى رغباره قط القزازه قد مليته وشفت مقطومي مسماره حمدت ربي وترجيته يغفر لي مرواحي بجواره من عقب ما هو بعافيته خطب لها الموت واختاره الموت ما يمهل وليته لخوي ما حد من شاره بتساني الجيب مريته على ايمن الخط مطماره وابتي فراقه عقب صيته وابتي على قطعة ذكارة وابتي على البيت ناجيته وابتي على لجة صوارة وابتي على الورع لوحيته يلعب وله تمي وشكارة وابتي على حس تصويته وابتي المعامين ووجارة وابتي بعد يوم حبيته برد وملفوف بوزارة وابتي بعد يوم وديته يمن مغسل بسيارة وابتي بعد يوم حطيته وسط لحد لحد دارة وابتي بعد يوم وريته حدر الثرى والثرى استارة وابتي ومن جاني يبتيته ويبتي لها الجار والجارة والصدر به شيء اخفيته غصبة صبر على نارة أصبر ولا الناس ما بديته بس الولي عالم أسراره طالبك يا من توفيته يا عالم السر وجهاره تدخل أخوالي. ومات لرجل من السلف ولد فعزاه سفيان بن عيينة رحمه الله وهو في كرب شديد وعزاه آخرون فلم يكشف ما به حتى جاء الفضيل فقال يا هذا أرأيت لو كنت وابنك في سجن فأفرج عن ابنك قبلك أو ما كنت تغرح قال بلى قال فإن ابنك قد خرج من سجن الدنيا قبلك قال فسري عن الرجل وانكشف همه وقال تعزيت طالبك يا من توفيته يا عالم السر وجهاره تدخل اخوالي توليته في جنة الخلد وانهارة يا الله يلي جعل بيته محج للناس وزيارة تبقي لي اللي خرف بيته عقبت أصغار وكبارة يا ربي عرش انت عليته يا منجي محمد بغارة هذا هو اللي تمنيته دنياك يا العبد غدارة كم واحد راح مغديته كم واحد فك وزرارة لا يذكر احد مخليته لا بد في يوم زوارة يا شين علم تلقيته يا عنك ما هو ببشارة بخويا هلي تحريته يلفي عقب كم الأسفار عبرات خالد قصيدة للشاعر الدكتور جمال محمد مرسي. إن الحروف تتلعثم في الفم ولكن تعبر عن ذلك العيون بفيض من الدموع على فراق الأحبة بعد مجارات الزمان وسير الأيام، كأنها أغماض الجفون بعد تعب، ولكن من أين يأتي الصبر إذا ذهب كل منا إلى مراده؟ أين يا أصحاب ذكرى عشناها تأسر الألباب لست أنساها؟ راحت الأيام هل أعدناها؟ ربما بسلام لو ذكرناها. كنا يا إخوان صحبة الإيمان منهج القرآن زادنا جاها. هاهنا الآيات قد حفظناها نلمح الجنات قد وعيناها. في دروب النور قد قطعناها ديننا الإسلام نهجنا طه. وانقضت أحقاب فرقت أحباب لا مضى لتراب وذك يحياها. ذي هي الدنيا ذي بلاياها قد سقتنا الآن فكيف نهواها. ذي هي الدنيا ذي بلاياها قد سقتنا الآن فكيف نهواها فكيف نهواها. قصيدة. تنهد من حنايا الصدر كالحمم وزفرة من ضلوعي هيجت قلمي في حجرة كم بها من أنفس قبضت من صيدها قد أصيب. مرض الأب موت وأصابه داء الفشل الكلوي فلم يجد إلا أن يتبرع له شخص بكليته، فيا ترى من هو ذلك البطل؟ حقا إنه بطل، لقد كان ولده وفلذة كبده وفي غرفة العمليات زاره الشعر فتنهد الصدر وزفرت الأضلاع وهاج القلم فخرجت هذه القصيدة. تنهد من حنايا الصدر كالحمم وزفرة من ضلوعي هيجت قلمي في حجرة كم بها من أنفس قبضات من صيدها قد أصيب الموت بالتخم. وقد تجمع قوم لست أعرفهم أحارني أمرهم جدا على سقمي. تكمموا وبقفازاتهم وقفوا كأنهم يرقبون الموت عبر دمي. هناك ناجى الأسى في الصدر فانبعثت قصيدة تكمل الباقي من الألم. فقلت يا أيها الجراح معذرتان أهل للفتى العربي اليوم من رحمي. هل فيكم راويا للشعر ينقله عني فإني يسير الشعر من قدمي؟ لا تمنعوه فإن الشعر ملتهب يثير منتقما في الحين ضغط دمي. دعوه فالشعر ديوان الرجال به يسلو كريم بسهم النائبات رمي. أسلمت نفسي وما نفسي بهينة يا والدي لا ورب البيت والحرم. أسلمتها بضع الجراح يقطع من جنبي لأجلك يا روحي وشد وفمي. فكم بكيت لما يأتيك من سقم لك الأنين ولي دمعي ولي ألمي. لا تحسبني خليا لا أحس بما تلقى فكم في حنايا الصدر من سقمي. وكم سهرت إذا نام الأنام وكم دعوت مولاي في داج من الظلم. وكم ذكرتك عند الناس فاضطربت عيني ففارقتهم مستعجل القدم بذلت نفسي عسى الرحمن يلبسني ثوب الشفاء ويقصي حلة السقم بذلت نفسي لعلي أن أرد ولو بعض الجميل الذي أسديت من قدمي يا والدي إن في الشدات تبصرة خلاصة القول ليس العلم كالوهم بها عرفت صنوف الناس معرفة ما حرت فيهم بلا ظن ولا تهم من الرجال صقور حين تقصدهم ومنهم مثل بوم الليل والرخم وإن منهم ضعيفا في عشيرته عند الشدائد يعنو شامخ القمم إن الشدائد قالت وهي صادقة لا تمدح الناس إن السم في الدسم حتى تجربهم في كربة فهنا يبين أهل الندى والعز والكرم يا والدي لست أجزيك الجميل ولو نحرت نفسي وأسقيت الرمال دمي لو تطلب الروح أعطيها وأتبعها مني ابتسام الرضا ما البخل من شيمي فسمي يا أيها الجراح في عجل لأجل صحته قد طابني ألمي فسمي يا أيها الجراح في عجل لأجل صحته قد طابني ألمي فسمي يا أيها الجراح في عجل لأجل صحته قد طابني ألمي. كنتم مع مؤسسة صوت الأمة للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، حفر الباطن، شارع الملك عبد العزيز، هاتف 03-721-11-300، الفاكس 03-721-11-393. ونستقبل آراءكم واقتراحاتكم على صندوق البريد رقم 673. تم هذا العمل في استوديو صوت الأمة، المملكة العربية السعودية، حفر الباطن، هاتف رقم 03-721-11-393. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وترقبوا: لست أدري هل سأشدو في ودادي أم سأشكو من جراح في فؤادي، لست أدري هل سأشدو بالنشيد أم سأرثي خل عمري في الجهاد. يا أبا عزام قد غادرت جمعا من ربى الإسكان، أم سأشكو من جراح في فؤادي، لست أدري هل سأشدو بالنشيد أم سأرثي خل عمري في الجهاد. يا أبا عزام قد غادرت جمعا من قوة مذعورة للطريق الذي تجمعت الأسد فيه توثبا وزئيرا، ذاك طيف الفرق يسعى إلى الأقصى يشق الوهد ليثا هصورا لبسا ثوبه المراطي. الله فوق المعتدي، الله فوق المعتدي، يا هذه الدنيا أطلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبغي لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغذ إليه الخطاب، لعمرك هذا ممات الرجال وبالأبيات جودا إنما آهات نفسي والعيون دوامع تقضي بأن أرثي الحبيب مجاهدا في أرض أفغان الجريح تقابعون.